الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة المباركة التي يسر الله عز وجل فيها اللقاء بأحبتنا في هذا المسجد المبارك، أن جمعنا، أن كما جمعنا في هذا المسجد متحابين ومصلين ومؤدين لشريعة أو لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، نسأله أن يمن علينا بأن يجعلنا إخوة متحابين على سور متقابلين في دار كرامته ومستقر رحمته. وأشهد الله سبحانه وتعالى على محبتكم، وأسأل الله عز وجل أن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار. إخوتي في الله، في هذه الليلة نحن مع موضوع مهم جدا. هذا الموضوع هو قديم وجديد. قديم لأن هذه القاهرة التي سنتكلم عليها وجدت في القديم وهي موجودة الآن. فنحن قبل 20 سنة مثلاً حالنا غير حالنا الآن، لأننا نجد ظاهرة التنكب والرجوع إلى الوراء وتنكر الدين وثوابت الدين، ظاهرة بدأت تتفشى وموجودة في كل مكان على مستوى الرجال والنساء والشباب والفتيات. هذه الظاهرة هي ظاهرة الحور بعد الكور. ما هو الحور بعد الكور؟ الحور هو الرجوع، والكور هو الثبات. وأخذوه من تكوير العمامة على الرأس. إذا كورت العمامة، إذا كورت العمامة على الرأس بهذه الطريقة فيسمى تكوير. فإذا فككت العمامة يسمى تحوير. فيقولون حار بعد أن كار، أي فك العمامة بعد أن ثبتها وربطها وجمعها على رأسه ولفها على رأسه. فإذا فكها قالوا الحور بعد الكور. والمقصود بهذا الكلام الرجوع عن طريق الهداية بعد الثبات عليه، والتنكب عن طريق الإسلام بعد الاستقامة عليه. هذا الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه. وفي الدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عزم على سفر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، وسوء المنقلب في رواية الإمام أحمد في المال والأهل. ثم قال: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أستعيذ بك يا ربي من أن أرجع إلى الوراء بعد أن كنت مسلماً. إني أستعيذ بك من الارتداد والخروج عن الدين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذه الظاهرة مخيفة جداً. اليوم نحن نعيش حركة ارتداد تحت اسم الحرية وحقوق الإنسان. اليوم مسلم وغدا كافر، غدا ملحد. ليش؟ قالوا حرية رأي. اليوم يقبل من أحكام الإسلام ما هو ملتزم بها، وغدا يختار البعض ويترك البعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنا ممكن أكون مسلم في باب الأخلاق، في باب الآداب، لكن في باب الحدود الشرعية نحن نعيش في زمن جديد. هذا حور بعد كور، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذه الليلة سنتناول هذا الموضوع من عدة محاور. المحور الأول: الحور بعد الكور، أي الكفر بعد الإسلام، هذا محور. المحور الثاني: الحور بعد الكور، البدعة بعد السنة، كان سنياً فصار مبتدعاً. المحور الثالث: الاعوجاج والانحراف عن طريق الاستقامة إلى المعصية والفسوق. هذه كلها المحاور موجودة في واقعنا، موجودة في التاريخ. إذا قرأت القرآن ستجد أن أول من حار بعد أن كار هو إبليس، أول المنتكسين في التاريخ إبليس. وذلك أن إبليس كما هو معلوم لدينا جميعا كان في الجنة أو كان في السماء يعيش مع الملائكة، شرفه الله سبحانه وتعالى بتلك الصحبة وبتلك المنزلة حتى امتحنه بالسجود لآدم. فلما امتحنه بالسجود لآدم حار، أي رجع عن الخط الذي أراده الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره بالسجود إلى السجود لآدم، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الكلام الذي قاله إبليس يعتبر كفر بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو حور بعد كور. ومؤمن إبليس، مؤمن بالله، ولكن عندما عصى الله عز وجل السجود لآدم حار، رجع إلى الوراء ولم يستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. عندها غضب الله عليه ولعنه وطرده من السماء وصار مرجوما إلى يوم القيامة، بل إلى ما بعد يوم القيامة، فهو الذي يقود العالم، يقود الإنس والجن إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذه الظاهرة مسجلة في القرآن. لماذا سجلها الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ ليبين لنا أن الحسد والكبر من أسباب الحور بعد الكون. قد يحسد الإنسان أخاه على نعمة من النعم وهو لا يدري أنه ينكر به. الله يعطيك فرصة، يعطيك مجال أنك تمارس الحسد وربما توصل الأذى إلى هذا المحسود وأنت لا ترعوي ولا ترجع ولا تعتبر، ثم يأتي اليوم الذي تتنكب فيه الصراط المستقيم الذي كنت عليه كما فعل إبليس. إبليس تكبر، أنا خير منه، وحسد آدم على السجود من قبل الملائكة له، أنا أقدم من آدم خلقة وعنصري أفضل من عنصر آدم، النار أفضل من الطين، هكذا فهم إبليس. ولكن الله سبحانه وتعالى جعله مرجوما ولعنه إلى يوم الدين. فالحسد والكبر من أسباب الحور بعد الكون. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب التي يمكن أن نجملها في بيان الحور بعد الكون تعود إلى عدة أمور أو إلى عدة أسباب. أول سبب يمكن ذكره في هذا المقام هو إصابة القلب بشبهة أو شهوة، أن يصاب القلب بشبهة أو شهوة. هذه الشهوة وهذه الشبهة ذكرها الله عز وجل في القرآن في 11 موضعا. قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض إيش؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض شبهة أم شهوة؟ إبراهيم، هل في من وردت في المنافقين؟ ومرض المنافقين مرض شهوة أم شبهة؟ شهوة، شبهة. مرض المنافقين في قلوبهم مرض شبهة، اللي هو النفاق، الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر، عدم الرضا عن الله عدم الرضا عن أحكام الله وشريعة الله، هذا يسمى مرض شبهة. ولهذا قال في قلوبهم مرض، أي مرض شبهة، فزادهم الله مرضا أي تمكنا في هذا المرض. في آية أخرى قال في الكلام على أمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض؟ شهوة، مرض شهوة، وهو التطلع إلى مفاتن النساء، الافتتان بالنساء، الافتتان بالنساء هذا مرض شهوة. هذان المرضان ذكرهما الله عز وجل في القرآن. ليش؟ ليبين لنا أن القلب إذا أصيب بمرض الشبهة وتمكن في صاحبه فإنه يقود صاحبه إلى أن يرتد والعياذ بالله، إلى أن يخرج عن الطريق فيحور بعد أن ثبت، أن استقام على دين الله عز وجل، فيصاب بالحور بعد الكون. وكذلك مرض الشهوة، الشوع الحسد كما فعل إبليس، هذا مرض شهوة، الغرور، العجب، العشق الذي ابتلي به كثير من الرجال والنساء اليوم بسبب وسائل التواصل التي فتحت الباب على مصراعيه للرجال والنساء، وهم يعشقون الصور ويفتحوا موقعا إثر موقع وصفحة بعد صفحة حتى يتمكن مرض العشق في قلبه، ثم يترك الاستقامة على دين الله عز وجل. وهذا موجود في التاريخ وموجود أيضا في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المرض الذي يصاب به الإنسان، وأمراض القلوب قل من يتكلم عنها. لا يوجد في العالم مستشفى لأمراض القلوب المعنوية أبدا، بينما أمراض القلب الحسية مليانة في كل مكان، لكن أمراض القلب المعنوية، الحسد، الرياء، الغرور، العجب، الكبر، النظر إلى النفس، هذه لا تجد لها مستشفى يعالجها، لا علاج لها إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى، هذه مستشفى. فهذا المرض يخفى على كثير من الناس ويهملونهم ولا يشعرون أنهم مرضى، بينما إذا أصيب بذبحة صدرية أو بجلطة أو بضغط في القلب سارع مباشرة إلى المستشفى وطلب العلاج، وهذا أمر لا يعالج به الإنسان. ولكن أن يهمل ما في قلبه من أمراض معنوية كالرياء والعجب والغرور وحب مدح الناس وثنائهم، هذا يهمله ويتراكم عليه يوما بعد يوم حتى يتمكن في قلبه، ثم تخونه طاعاته عند الموت. فإذا قيل له قل لا إله إلا الله قال ها ها لا أدري، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو ينكر به لأن في قلبه دسيسة، كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: سبب سوء الخاتمة وجود دسيسة في القلب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فتخونك في أصعب المواقف وهو الخروج من الدنيا. لهذا قالوا: أقوى ما يكون الشيطان على الإنسان في موضعين، الموضع الأول عند النوم، إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يتسلط عليه فيظهر له على شكل أشياء مفزعة في المنام. والحالة الثانية عند مفارقة الروح الجسد، إذا لم يكن معك نصيب من الطاعات والأعمال الصالحة التي تخلص بها العمل لله سبحانه وتعالى فإنك تكون أضعف ما تكون عند الموت. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي عند الموت في القبر وفي الآخرة. فالثبات هذا له نصيب من الطاعات والأعمال الصالحة. كم سقط من شيخ وداعية وإمام في التاريخ وفي زماننا، كان بالأمس يؤم الناس، والله إن الكلام في هذا الموضوع خطير، يتحدث الإنسان في هذا الموضوع ويخاف على نفسه. كان بالأمس يصلي للناس إماماً وصوته جميل، ثم فجأة ذهب إلى الجهة الأخرى وتنكر للدين وغير حتى لباسه وحلق لحيته وصار مع الفساق والمجان الذين يسبون الدين. ما السبب؟ وهو بالأمس كان ذا صوت جميل إذا قرأ خشعت القلوب، فما الذي غيره؟ ما الذي جعله يحور يصاب بالحور بعد الكور؟ الدسيسة التي في قلبه، الدسيسة، المرض المعنوي الذي في قلبه أصابه بهذه البلية والعياذ بالله. النفاق مرض من أمراض القلب لكن عاقبته وخيمة، جعل الله سبحانه وتعالى المنافقين في أسفل مكان في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ما في قلوبهم أسوأ شيء يوجد في قلب إنسان، وهو إظهار الإسلام وطواية القلب على خوف وسوء اعتقاد في الإسلام وأهله. فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن عاقبهم بأشد العقاب. بالأمس كنا نسمع عن بعض الدعاة يقولون أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ومسلم، واليوم قالوا القرآن الكتاب الوحيد الصحيح. ما الذي غيرهم؟ ألم تقول بالأمس وهذا موثق بالصوت والصورة، قلتم بالأمس إن صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، واليوم يرمى به وراء الظهر ويصير القرآن والكتاب الوحيد الصحيح؟ ما الذي جعلهم يغيرون ويبدلون؟ ما الذي جعلهم يحورون بعد أن كانوا يقولون كلمة الحق؟ حتى السياسة، السياسة اليوم تتغير. حتى عرف أحد الوزراء الغربيين، عرف السياسة، سألوه ما هي السياسة؟ قال السياسة بكلمتين: فن الكذب. السياسة فن الكذب، كيف تكون متفننا بالكذب على الشعب، على الحكومة، على البلاد والعباد؟ إذا كنت كذلك فأنت سياسي. بالأمس لهم قول واليوم قول. قبل أن يدخل معترك السياسة كان ملتزما مستقيما على طاعة الله، يحافظ على الصف الأول، فلما دخل المعترك السياسي غير وبدل وصار يقنن ويشرع للكفر ويأتي بأدلة من القرآن والسنة ويلوي دلالتها لتخدم الأغراض الجديدة التي أصيب بها وابتلي بها. حار بعد أنكار، الحور بعد الكور، وهذا موجود كأمثلة في الواقع. أيضا من الأشياء التي تذكر في كتب التاريخ أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح مسلم، أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رجل من الأنصار من بني النجار يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف في زمن رسول الله ويكتب القرآن، كان رجل من الأنصار من بني النجار يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بالنصارى. فلما لحق بالنصارى وعلم أنه كان من أصحاب رسول الله وكان يكتب الوحي لرسول الله قدموه وقربوه فاغتر. فما لبث أن دق الله عز وجل عنقه بيضا، توفاه الله سبحانه وتعالى وهو على النصرانية. ماذا فعل به أصحابه؟ أخذوه وحفروا له قبرا وباروه بالتراب، فأصبح وقد نبذه القبر فتفاجئ، فحفروا له حفرا ثانيا وواروا التراب عليه، فأصبح اليوم الثاني وقد نبذه القبر إلى أعلى، ثم حفر له قبرا ثالثا وواروا التراب عليه فأصبح وقد نبذه القبر، فتعجبوا من أمره وتركوه منبوذا. الحول بعد الكون، وجودك في المكان الصالح في البيئة الصالح البيئة الصالحة ليس ضمانا لثباتك، هو من أسباب الثبات، ولكن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لهذا دائما تفتش عن قلبك. الله ينظر الآن إلى قلبك، ماذا تريد بهذا العمل؟ دخلت مع أناس صالحين، ماذا تريد؟ هل تريد الصلاح لذاته أم موضة؟ أم دخلت لتتجسس عليهم؟ فاحذر على نفسك، احذر على نفسك من الحور بعد الكون. الشهوات كثيرة، سقط في باب الشهوات الرجال والنساء. قيل لأحدهم: لما تسبح ضد التيار؟ قال: بالمختصر أريد الشهرة، أريد الشهرة. الآن كثير من المتحدثين في وسائل الإعلام يأتون بأقوال غريبة، يحيون الأقوال الميتة الشاذة المرغوب عنها في الفقه الإسلامي، ويحيونها من جديد لإثارة البلبلة في صفوف المسلمين. من يقف وراء هؤلاء؟ يقف وراء هؤلاء جهات ومنظمات ومؤسسات ومراكز تدعم هؤلاء لغرض الفتنة في بلاد المسلمين. يشتهر بأنه داعية، بأنه شيخ، بأنه مدرب دولي، بأنه مفكر إسلامي، وهكذا من المصطلحات التي نسمعها، فيغتر بها الناس ولا يعلمون أن وراء الأكمة ما وراءها من المكر والكيد بدين الإسلام. حتى النساء الناشطات، نسمع اليوم ناشطة نسائية أصبحت مورة، كثرت الناشطات النسائيات. طيب، في ماذا تنشطين؟ ما هو مجال عملك؟ مجال عملها تحرير المرأة. طب تحرير المرأة من ماذا؟ تحريرها من الإسلام أم من العادات المخالفة للإسلام؟ تحريرها بالمختصر المفيد من الإسلام، لتكون حرة لكل ساقط ولاقط. طيب، من يقف وراء هؤلاء الناشطات النسويات؟ يقف وراءها جهات ومنظمات وأصابع خفية تدير المشهد في بلاد الإسلام. ولهذا ترفع التقارير السرية التي تتحدث عن واقع المجتمع من حيث الأخلاق، من حيث قبول الأفكار الجديدة، من حيث ومن حيث إلى آخره، ترفع إلى هذه المنظمات لتقرر ما هو أو ما هي السياسة التي يجب أن تتخذ في هذا البلد. ونحن نعيش مع أناس حاروا بعد أن كانوا مسلمين، بعد أن كانوا على السنة، بعد أن كانوا على الطاعة والاستقامة، والسبب شهوة المال، شهوة الشهرة، ففتنوا بهذه الأمور وانتكسوا. حتى اليوتيوبريين اليوم، في اليوتيوب نجد يوتيوبري له مقاطع وحلقات، المتابعين بالمليون، 2 مليون، 3 مليون، يتحدث في بعض القضايا الخطيرة التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية. هذا بالأمس، لا نعرف تاريخه، من هو، ما رصيده العلمي، أين طلب العلم، بس رجل صاحب لسان وطرح بعض القضايا المختلف فيها وأثارها على الناس، فيسمعه القاصي والداني والعالم والجاهل، فيحدث بلبلة في صفوف المسلمين. من يقف وراءه؟ يقف وراءه جهات تدعمه. هؤلاء يدعون إلى الحور بعد الكون، إلى تغيير الدين، وهذه فتنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها. بعض النسويات تذهب إلى الغرب، إلى بلاد الغرب، وهذا موجود. كانت الأمس محجبة وتعيش في مجتمع محافظ، ثم ذهبت إلى فرنسا، إلى بريطانيا، إلى أوروبا، وطلبت اللجوء السياسي. طيب، بعد ذلك ما الذي حصل؟ حصل أن حضرت وظهرت في وسائل الإعلام تتكلم عن حقوق المرأة، وتقول: أنا حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. والغرب يعطيها جائزة نسوية، ثم يتدرج الأمر ويرتفعون فيعطون جائزة نوبل، نوبل السلام. ما الذي فعلته للبشرية؟ ما فعلت شيء سوى أنها بثت الشبهات في أوساط المسلمين لتغير دينهم، فكافأوها بجائزة نوبل. الحور بعد الكور، فلا يلبثنا أن يرجعنا معاول هدم على مجتمعاتهم والعياذ بالله. الإنسان في حال الخلوة لا بد أن يحذر على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه. ذنب بعد ذنب، وأنت ما حد ينظر إليك، أقفلت على نفسك الغرفة وفتحت النت وانتقلت في العالم كله شرقه وغربه العرب والعجم، وفتحت باب الفتنة على نفسك الذي يتبكر في قلبك شيئا فشيئا. أمس بالأمس كنت أصلي الفجر، قبلك أيام ما صلي الفجر، ليش؟ مشغول، مفتون، ابتلي بالنظر إلى المحرمات، محقرات الذنوب، احتقرها، تساهل فيها، لم ينظر إلى عظمها، وهي أنك جعلت الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. فاجتمع ذنب بعد ذنب وذنب بعد ذنب حتى صار كوم من الذنوب فأهلكت صاحبه وأصيب بالحور بعد الكوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنه لا يزال لها من الله طالبا، فإنه لا يزال لها من الله طالب، أي تطلب صاحبها حتى تهلكه، فيختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. قصة امرأة العزيز، امرأة العزيز كانت امرأة محترمة في مجتمعها، صاحبة سمعة طيبة، امرأة العزيز، لكن عندما جاء يوسف خبط عليها الرسول، تغير كل شيء، أصيبت بعشق القلب ففتنت بيوسف. فأنت يا أخي لا تملك قلبك، سل الله دائما لثبت قلبك، لأن القلوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والقلوب تغلي بما يحصل لها من أحداث وابتلاءات، فإما أن تستقر، يستقر فيها الإيمان، وإما أن ينقلب رأسا على عقب، وتغلي كما تغلي القدور بالفتن، فهي أشد انقلابا من القدور حال غليانها. هذه امرأة العزيز عندما رأت يوسف ماذا فعلت؟ طلبته لجلسة خاصة وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. تعرضت له بالفتن، وهي امرأة جميلة صاحبة منصب وهي طالبة، ويوسف عليه السلام شاب وفي غربة وأجير عبد، يمكن يسوي المصيبة ينتهي كل شيء، ولكن كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص ينفعك في الأزمات، في الابتلاءات، معك رصيد من الإخلاص تثبتك الله سبحانه وتعالى. إذا أنت متبذل تسقط من أول امتحان، بعض الناس يسقط من امتحان إذا سرق صندله وكرمكم الله، جاء يدخل المسجد، تاب إلى الله، اشتاقت نفسه للمسجد، تأثر بموعظة، دخل المسجد سرق صندله، قال: أنت مبطل، أنا مسكر، بطل الصلاة. سقط في أول اختبار، وهو اختبار سهل حقير في صندل، تسقط وتترك دين الله عز وجل وتبيع جنة عرضها السماوات والأرض بصندل. إذا أنت ما عرفت قيمة الإيمان، فهذه الشهوة والشبهة إذا تمكنت في قلب الإنسان قلبت عليه الموازين وجعلته أسيرا في شهواته وفي شبهاته. حتى إن صبيغ بن عزم العراقي أحد الذين ابتلوا بالشبهات، جاي للمدينة من العراق، جاي للمدينة وبث الشبهات في أوساط المسلمين، يزعم عن بعض الآيات التي يخفى معناها على عامة الناس فيثيرها في المجامع. فعلم به عمر رضي الله تعالى قال يا توبة، فجيء به على طول عمر معه العصا فوق رأسه ضرب بالرأس حتى أدمان. قال كيف الآن؟ قال ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين. خلاص بطلت الشبهات التي تمكنت في قلبه وأراد أن يثيرها في أوساط المسلمين، طارت من رأسه. أدبه أمير المؤمنين ثم أرسله إلى العراق وأمر الناس بهجره وعدم مجالسته. أين ذرة عمر اليوم؟ أين ذرة عمر اليوم رضي الله تعالى عنه؟ يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا الزين يحصل للناس، يثبت من يثبت ويحور من يحور والعياذ بالله. أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يصاب بالحور بعد الكور الجاه والمنصب والرئاسة. إذا تمكن هذا الداء في الإنسان فإنه مستعد أن يبيع دينه وعرضه وأهله وبلده. الجاه، المنصب، الكرسي، الإدارة، الوزارة، فتلت كثيرا من الناس فساوموا على دينهم وباعوا لأنه يريد أن يثبت مكانهم في هذا الكرسي. عبد الله ابن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكاد العرب في المدينة أصحاب يثرب أن ينصبوا عبد الله بن أبي بن أبي سلول ملكا عليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتف حوله الأنصار سقطت مكانته من الناس، صار الأتباع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحافظ على منصبه وجاهه. فماذا تبنى؟ تبنى النفاق، أظهر الإسلام وأبطل الكفر وخذل في صفوف المسلمين. هل نفعها؟ لا. قال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اسمع، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أصيبوا بالحور بعد الكفر. والسبب البحث عن الرئاسة، عن الجاه، عن المنصب، فضيع دينه وأصر على هذا الموقف. هرقل عظيم الروم فضل ملكه على الإسلام عندما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالدين الحق. جمع عظماء الروم في حمص وهي من بلاد الشام في سوريا اليوم، جمع عظماء الروم وقال لحراسي أقفلوا الأبواب في القصر، أقفلوا الأبواب. ثم سأل أصحابه هل لكم يا قوم في أن تتبعوا هذا النبي؟ هل لكم في الفلاح والرشد في اتباع هذا النبي؟ فما إن سمعوا هذه الكلمة حتى حاصوا حيزة الحمر، تفرقوا في المكان في القصر وذهبوا إلى الأبواب يريدون الخروج، ما قبلوا هذا الكلام. وأمر بالحراس أن يأتوا به، قال هاتوا. فجيء به قال أردت أن أختبر شدتكم في دينكم وقد رأيت. فبخل بملكه وهو الذي قال لأبي سفيان عندما سأله الأسئلة الكثيرة وأجابه بها، قال لئن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا النبي إن كان حقا ما تقول يا أبا سفيان فسيملك موضع قدمي هاتين. ولو أني هنا لتجشمت الذهاب إليه ولغسلت عن قدميه. من قال هذا؟ هرقل ثم بخل بملكه بالمنصب ومات على النصرانية والعياذ بالله. جبلة بن الأيهم الغساني آخر ملوك بني غسان أسلم. الغساسنة طبعا كانوا نصارى في بلاد الشام، فأسلم هذا الملك ولما حج بيت الله الحرام وطاف بالبيت درس ثوبه أحد الأعراب فلطمه هذا الملك وهو مسلم، فلطمه فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فقال له أمير المؤمنين إما أن يعفو عنك الأعرابي أو أن يقتاد منك. القواد القصاص، إما أن يلطمك كما لطمته أو يعفو عنك. قال يا أمير المؤمنين يلطمني وأنا ملك؟ قال كتاب الله يا جبل، كتاب الله، هذا كتاب الله وهذا حد من حدود الله. فقال إلا ما فعل، قال قمت عليك الحد. قال إذن أمهلني إلى يوم غد. راجع نفسه وأن هذا الموقف سينزل من مكانته بين الناس وهو ملك غسان، فأمهله عمر إلى يوم غد، فاتفق مع أصحابه وفر هاربا إلى بلاد الشام ومات على النصرانية، ارتد إلى النصرانية مرة أخرى ومات عليها. هل نفعه ملكه؟ هل نفعه كرسيه؟ أصيب بالحور بعد الكور. ولهذا يقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: ما اتقى الله عبد أحب الشهرة، ما اتقى الله عبد أحب الشهرة. أنت تحب الشهرة، تحب الناس تتحدث عنك وتذكر اسمك وتعلق صورتك في كل مكان، هذا مرض من أمراض القلب، القلب يسمى مرض الشهرة، وصاحب القلب التقي يحارب قلبه من هذا المرض، حتى قال أحدهم: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. الرئاسة لا تظن أنك تكون ملكا أو رئيسا على بلد، لا، حتى الإمامة أو الخطابة أو المشيخة قد تكون داخلة في هذا الباب، لأنه إذا وجد مثلا عالم في بلد صارت له الفتوى، ثم قدر الله عز وجل أن وجد عالم آخر في هذا البلد وانجبل الناس إليه يذهبون يستفتونه وصار الأول مهجورا، فقد يأتيه الحسد: لماذا هؤلاء عند هذا العالم؟ فيبدأ يتكلم فيه: هذا حده وصفته كيت وكيت وكيت وكيت. وليس غرضه النصح، ولكن غرضه إسقاط هذا العالم وحب الرئاسة الدينية، يريد أن يكون هو المطاع، هو المتبع. ولهذا آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. حب الرئاسة أحياناً يجعل صاحبه يتواطأ مع أعداء الإسلام ضد الإسلام وأهله، وهذا الذي حصل في التاريخ لملوك الطوائف. بعض ملوك الطوائف في الأندلس، تعرفون أن قصة الأندلس قصة دامية، من يقرأ تاريخ الأندلس يبكي مما يقرأ من أحوال المسلمين التي وصلوا إليها في ذلك الزمان. 800 سنة من سقوط الأندلس. عندما تقرأ تاريخ قرطبة وطليطلة وشاطبة وجيان وغيرها من المدن الأندلسية في البرتغال وإسبانيا، والله تتأثر وتبكي. تاريخ ناصع، وصل الإسلام من الأندلس إلى جنوب فرنسا، وعندما تسلط الفرنسيون على الحكم في فرنسا ذهبوا إلى جنوب فرنسا وغيروا الدين الإسلامي الذي كان موجودا في ذلك الوقت، ثم تمددوا إلى إسبانيا وغيروا دين الله عز وجل. بعض ملوك الطوائف المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام اتفقوا مع النصارى الإسبان على ملوك طوائف مسلمين آخرين، فتواطؤوا معهم لضرب هؤلاء الأمراء ليخلو لهم الجو لينفردوا بالملك. لكن ما هو الثمن؟ الثمن الحور بعد الجور، موالاة أعداء الإسلام على الإسلام وأهله. بعض النساء إذا طلب منها أن تتوظف في مكان عمل يشترطون عليها أن تقدم بعض التنازلات، فكي الحجاب، نشيك تشتغلي في مكان مخرط، تبيتين الليل في نظام ورديات، فتقبل، يغريها المنصب، الوظيفة فيها راتب مغرم، فتتنازل عن هذه الثوابت الدينية من أجل المنصب، فتخلو مع بعض زملائها في مرفق العمل وتبيت الليل في هذا المكان، وتكشف وجهها وتساوم على حيائها، ثم لا يلبث أن تكون امرأة غير طبيعية. الآن اليوم النساء مع الأسف الشديد، النساء في مرافق العمل المختلطة يعيشون أنوثة غير طبيعية، لأنها تتكلف أن تكون صاحبة موقف وشخصية قوية، وهي أنثى رقيقة الطبع لطيفة المعنى، لكن تتكلف حتى تظهر ثباتها وقوة شخصيتها أمام الرجال، فتعيش حالة غير عادية، وليس هذا مكانها الذي أمرها الله عز وجل به. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيضا من الأسباب التي تصيب بعض الناس بالحور بعد الكور التعرض للفتن ولما لا يطاق من البلاء. هذا يوجد عند البعض التعرض للفتن، أنت تدخل نفسك في فتنة كنت في غنى عنها، فإذا ابتليت صبرت حتى سقطت. مثل بعض الناس الذين يخرجون للإنكار على الحكام بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يأتي دور الحاكم فيعتقل هؤلاء ويدخلهم السجون، وتحت التهديد والتعذيب يصبرون ثم يضيق بهم الحال فيرجعون إلى الوراء، فيغيرون كل شيء ويخرجون من السجن عملاء لهؤلاء الحكام، فيخدمونهم ويتنكرون لمن كانوا معهم في الزمان الأول. ما الذي جعلهم يفعلون هذا ويحورون بعد أن كانوا؟ أنهم عرضوا أنفسهم لفتنة لا طاقة لهم بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. يتعرض من البلاء ما لا يطيق، يصيح ويتكلم وينكر، فإذا ابتلي سقط. يظن أن دخول السجون أمر هين، يظن أن التهجير والطرد أمر هين، هذا يسر عليه كثير من الناس. هناك من صبر وثبت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم، وهناك من رجع القهقرى وصار على العكس، انقلب 180 درجة، فبدل من أن يكون ثابتا إذا به يكون معاونا للظلمة والفسقة الذين لا يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى ويتعاون معهم على إخوانه المسلمين. والسبب أنه تعرض لبلاء لا يطيقه. وذكروا في هذا المقام أن ابن طاووس بن كيسان اليماني، طاووس بن كيسان اليماني في زمن التابعين، أحد التابعين، جاءه أحد الخلفاء إلى المسجد، وكان ابن طاووس هذا يتكلم في الحكام: الحكام فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وأبوه ينظر إليه ويسمعه ويرى أن هذا كلام كبير، أنت تتكلم بكلام أكبر منك. فلما جاء الخليفة ورآه ابن طاووس أمامه ذهب ذهب وما استطعت كلام كلمة واحدة. وطاووس بن كيسان يماني متجه إلى القبلة والخليفة وراءه. ما دار طاووس بن كيسان ولم يعول على الخليفة، فجاء الخليفة إلى مكانه وسلم وذهب. ثم قال طاووس لابنه: أرأيت، ألم أقل لك أنك تتكلم بكلام أكبر منك؟ لا تتعرض للبلاء الذي لا تطيق. الكلام كلنا نتكلم، لكن إذا ابتلينا من يثبت؟ من يثبت؟ لا يثبت إلا من ثبته الله. ولهذا وجد في الإسلام ما يسمى بالأخذ بالرخصة. خذ بالرخصة يا أخي، إذا لم تستطع العزيمة خذ بالرخصة، لا تقل أنا سأصبر، ربما لا تستطيع، ربما تنقلب رأسا على عقب وتعود معول هدم على إخوانك ودينك وبلدك والعياذ بالله. فهذه من الأسباب التي ابتلي بها بعض الناس. بعض الناس اليوم جراح قصار، بمعنى أنه لا يوجد شيخ ولا داعية ولا مؤسسة خيرية ولا جمعية تحفيظ إلا وتكلم فيها بحجة الجرح والتعديل. الذي يطلق لسانه، خذوها، الذي يطلق لسانه في الدعاة والمشايخ ويغمزه ويلمزه بحق وبباطل، انتظروا نتيجته، انتظروا آخر أمره، وسترون أنه يحور بعد أن كان يتكلم في المنابر ويؤلف الكتب ويتكلم على الشيوخ الدعاة ويحذر منهم بحجة الجرح والتعديل. انظر إلى هؤلاء، كثير من هذه الأمثلة نراها اليوم، صاروا مع الضائعين وارتدوا أو انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا ينادون الناس بالدعوة والطاعة والاستقامة والسنة. أين هم اليوم؟ أين هم اليوم؟ اليوم نراهم في أسواق القات، نراهم في الجولات، نراهم مع رفقاء السوء، لأن الكلام في الناس ثمنه باهر. الكلام في الناس كما قال بعض العلماء، قال: أعراض الناس حفرة وقف عليها طائفتان من الناس، الحكام عن القضاة والمحدثون. فلا تستهين يا أخي بالكلام في الناس، في الدعاة، في المشايخ. اختذن طيب. فلا يستهين الواحد منا في الكلام على الناس، دع الكلام في الناس لأهله ولا تدخل. بالأمس يكون دخل المسجد ما له إلا سنة أو سنتين ثم يتكلم في فلان وفي علان. يا أخي تورع، تورع عن الكلام في الناس، إن الكلام في الناس ثمنه باهر. وهذه رضغة الخبال التي سيبتلى بها يوم القيامة. رضغة الخبال هي عصارة أهل النار، قيحهم وصديدهم يشربه يوم القيامة في نار جهنم. لماذا؟ لأنه تكلم في إنسان بغير حق، افترى عليه وقال فيه إنه فعل كذا وقال كذا وهو لم يقل ولم يفعل، فيجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يشرب من رضغة الخبال وهو عصارة أهل النار، قيحهم وصديدهم والعياذ بالله. الدين هذا متين، فندخل فيه حبة حبة. وإذا كنا نحن في المثل نقول أكل العنب حبة حبة، فالدين هذا العظيم ندخل فيه جزءا جزءا. لا تدخل هذا الدخل جامد عاكس خط وتتكلم في الناس وتتبنى القضايا الكبيرة وأنت ما زلت يافعا على الدين، ما زلت صغيرا تتكلم في مسائل كبيرة. كما قال أحد السلف: إن أحدهم يتكلم في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. عمر ما يستطيع يتكلم فيها وهي مسائل كبيرة. أنت اليوم تتكلم في الفتاوى وفي الدماء وفي الكفر والإيمان، وتتكلم على الحكام والدعاة والشيوخ، وتتكلم في قضايا مصيرية، بأي حق؟ من أنت؟ هؤلاء يبتلون بعد ذلك بأن يرجعوا إلى المعصية والفسوق بعد أن كانوا من أهل الطاعة والاستقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة، قال: إن هذا الدين، إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. الدين باقي، والذين تكلموا في الدين بغير حق بغلو وإفراط سقط، أما الدين باقي فهو يحتاج منا إلى فقه. كذلك من الأمور التي تجعل الإنسان يصاب بالحول بعد الكور الترخص والتساهل، التساهل في الدين. بعض الناس يبحث عن المفتين الذين يسهلون له الفتوى، كل شيء مباح. هذا الإنسان يبتلى بأن يصاب بالردة عن دين الله عز وجل، كما قال سليمان التيمي يقول: لو أخذت برخصة كل عالم بكل عالم، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. أخذت فتوى من هنا تناسبك، ومن ذاك فتوى، ومن ذاك فتوى، تتتبع زلات العلماء والفتاوى المسهلة، هذا مرض القلب، يجتمع فيك الشر كله. حتى قال أيضا الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخذ بنوادر العلماء، أي زلات العلماء، من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. بعض الناس يقول لك الغناء مباح، ليش؟ الشيخ فلان أفتى بأن الغناء مباح. طيب، والربا قال مباح لأن الشيخ فلان أفتى بأن الربا مباح، وهكذا يتسلسل في المباحات التي زلات العلماء فيجتمع الشر فيكم، فلا يقوى على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أما قول بعض الناس: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا في الأمور التي ليس فيها نص، شيء فيه مشقة وشيء فيه يسر من أمور الدنيا، يختار الأيسر لأن هذا الدين دين يسر. أما وهناك نص قاطع في المسألة تأتي وتقول: أخذ بالرخصة، أخذ باليسر، الدين يسر، لا. مثل بعض الناس إذا كان في قرية، هذه القرية أهلها يتصافح النساء مع الرجال، فإذا قيل إن هذا حرام قال: في الدين يسر، ما خير رسول الله بين أمرين لاختار أيسرهما، وراح صافح النساء. هذه فيها نص، لا تقول لي هذا الدليل العام وتأتي وتسقطه وتنزله على مسألة فيها نص. أفتى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بحرمتها، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: عندما جينا النساء يبايعنه على الإسلام على أمر عظيم، فقال: إني لا أصافح النساء. كانت النساء تمد أيديها لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة الإسلام، فيقول: إني لا أصافح النساء، أبايعكن بالكلام. وهو رسول الله أطهر قلب على وجه الأرض في أمر شريف وهو البيعة على الإسلام، وتقول لي: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا وضع للدليل في غير موضعه، وهو من باب الترخص والتساهل في الدين. من الأمور أيضا التي تجعل بعض الناس يقعون في الحول بعد الكور هجر القرآن، القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الثبات، لا سيما في زماننا هذا، نحن أحوج ما نكون إلى القرآن. إذا قرأنا الآية من القرآن ربما تغير حياتي رأسا على عقب، والأمثلة في هذا كثيرة. إذا هجرت القرآن خفت عندك النور الرباني، يخفت ويخفت ويخفت حتى يزول يضمحل، ثم يكون قلبك يتلقى الشبهات والشهوات فتسقط وتحور بعد الكون. هذا حصل لبعض الناس في زمن عمر بن الخطاب. كان هناك رجل يقال له ربيعة بن أمية الجمحي، وكان هذا الرجل من المسلمين، ولكنه ابتلي بشرب الخمر وكان ماجنا خليعا، شرب الخمر فأقام عليه عمر رضي الله تعالى عنه الحد، فما عجبه وفر إلى بلاد النصارى في الشام وارتد. ثم مرت الأيام فلقيه واحد المسلمين ويعرفه، فلان بن فلان، فقال له: أصرت أعجمياً بعد أن كنت عربياً واستبدلت الإنجيل بالقرآن؟ قال نعم. إيش قلت؟ قال نعم. قال هل بقي معك شيء من القرآن؟ أنت كنت تقرأ القرآن، كنت من أهل الإسلام، هل بقي معك شيء من القرآن؟ قال آية واحدة، كان يحفظ القرآن كاملاً. قال بقيت معي آية واحدة. قال ما هي؟ قال قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ويلك لقد هلكت والله. أنت تقول هذه الآية، تحفظ هذه الآية ويتنطبق عليك وتصر على الكفر، لقد هلكت ويلك. وماذا على النصرانية والعياذ بالله؟ أحدهم يقول كنت لا أعرف طريق المسجد. هذا من المعاصرين الآن، تأثر بآية، شوف لما تبتعد عن القرآن تبقى في الضلال، في الانحرافات، في الغفلة، في القسوة، فإذا استمرت بالقرآن غير عليك القرآن حياتك. يقول هذا الرجل كنت لا أعرف طريق المسجد وأرى الحياة عبث في عبث، أكل شرب نوم، أكل شرب نوم، وهكذا. وفجأة سمعت أحدا يقرأ قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال فتأثر قلبي من هذه الآية وأحسست بشيء غير كياني وأثر على قلبي، وعلمت أن حياتي لا قيمة لها بدون القرآن، ورجعت إلى دين الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه من هجران قومه للقرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، هجر تلاوته، هجر تدبره، هجر العمل به، هجر التحاكم إليه، هذه كلها من أنواع الهجر. ليس فقط أنك تقرأ القرآن ولا تعمل به، ما الفائدة؟ أو يقول في الدساتير، في دساتير الدول الإسلامية، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدولة، القرآن والسنة. أين القرآن؟ أين القرآن من على من معاملاتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخلقية والفكرية؟ أين القرآن؟ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجروا قراءته قست قلوبهم، وهجروا العمل به والتحاكم إليه، وذهبوا إلى الدساتير الأرضية، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالذل والتبعية لأعداء الإسلام. لخطورة هذا الموضوع والخوف منه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات تشعرنا بأهمية الحفاظ على ديننا من أي مساس، من أي تأثير يصدعه ويزلزله ويزيله بالكلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بي وبك أخي الكريم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا مصرف القلوب، الله يصرف القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نسأل الله العافية. الله يحول بين المرء وقلبه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا من أهل الصلاة والقرآن، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فيقول يا ولي الإسلام وأهلي مسكني بالإسلام، مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. يا ولي الإسلام وأهلي مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. وكان يقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه جملة من الأسباب التي تصيب الإنسان بالحور بعد الكور، فمنها ما يتعلق بالارتداد عن دين الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بالارتداد عن طريق السنة، تنكر طريق السنة إلى البدعة، ومنها ما يتعلق بالخروج عن الطاعة والاستقامة إلى المعصية والفسوق. من أسباب الثبات على دين الله قراءة القرآن، قراءة القرآن، فإن القرآن عصمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن إذا قرأته يومياً وجدت آية من آيات الله تؤثر عليك، ربما تعالج مشكلة تمر بها، ربما تفسر لك موقفاً حصل لك، فيزداد ثباتك على الدين. كذلك من أسباب الثبات نصرة الدين بأي سبب. اليوم لله الحمد عندنا وسائل كثيرة نستطيع أن ننصر بها دين الله عز وجل. إذا لم تستطع الخطابة والكلام والدعوة إلى الله، فهناك منشورات، نسخ ولصق، انشر، انصر دين الله. نصر الدين يعينك ويثبتك على الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الدعاء بالثبات، تدعو الله عز وجل وتلح وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبتك على الدين، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كذلك عليك أن تستعيذ بالله من الكفر والنفاق، أن تستعيد بالله من الكفر والنفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قالت الثالثة: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا بد تكره الكفر، إذا كرهت الكفر وخشيت من النفاق أنت مؤمن. يقول ابن أبي مليكة أحد التابعين: قال أدركت 30 من الصحابة، أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه من النفاق. فإذا خفت النفاق أنت مؤمن، وإذا أمنت النفاق فأنت منافق. لا تقول أنا خلاص الحمد لله، أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن الحمد لله. لا، سل الله الثبات، ادعو الله بأن يجنبك طريق وطريق الكفار والمنافقين. أيضا من الأسباب التواصي بالحق والصبر، أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر والحق على طاعة الله سبحانه وتعالى. يضعف أحدنا، يبتلى، ترهقه تكاليف الحياة، فيأتي الأخ فيصبره ويثبته على الدين ويذكره بالآخرة فيزداد ثباتا ويمضي في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء التي تعين الإنسان على الثبات قراءة قصص السلف، كيف كانوا مستقيمين على دين الله عز وجل. يقول بعض العلماء: سير السلف جند من جنود الله. عندما تقرأ في ترجمة فلان وفلان تحتقر إيمانك وعملك الصالح أمام هذه الجبال والقمم التي ضربت أروع الأمثلة في الاستقامة والثبات على الدين. ولهذا خلد الله عز وجل ذكرهم وجعلهم أئمة يقتدى بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الحور بعد الكور. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا جميعا على دينك. اللهم اختم لنا برضوانك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها. ربنا توفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.